ليس فيها إلا أو 120 شاة واحدة ليس فيها إلا شاة واحدة. فإذا يعني وصل 121 شاتين. نعم. فإذا وصل إلى الفرض الثاني بزيادة واحدة من الغنم أخرج منه شاتان وهكذا. نعم. وما كان موقوفا على المساجد ونحوها فإنه لا زكاة فيه، لأن الزكاة جزء يسير من المال المزكى يصرف في مصارف الزكاة، وهي من وجوه الخير والإحسان. والموقوف على المساجد كله مصروف في كله مصروف في وجه من وجوه الخير، ليس بمملوك لمالك تجب الزكاة في ماله. أين؟ وتجب الزكاة في غلة أرض أو نخل موقوفين على شخص معين. نعم. لأن المنفعة خاصة به، فلا فرق في ذلك بين ما هو مملوك له أصلا وبين ما هو موقوف عليه. يعني لو فقير أعطي من الزكاة، يعني عطية تفوق النصاب وحال عليها الحول، تجب فيها الزكاة. نعم. قال: ومن له دين على ملي كقرض. الملي هو الغني. ومن له دين على ملي غني وليس مماطل، يعني يعطي المطلوب منه وقت طلبه. نعم. ومن له دين على ملي. نعم. كقرض وصداق جرى في حول الزكاة من حين ملكه ويزكيه إذا قبضه أو شيئا منه. نعم. وهو ظاهر إجماع الصحابة. إذا قبضه وقبض شيئا منه يزكيه بحسبه. نعم. وهو ظاهر إجماع الصحابة. ولو لم يبلغ المقبوض نصابا، ويجزئ إخراجها قبل قبضه لقيام سبب الوجوب، لكن تأخيرها إلى القبض رخصة. نعم. فليس كتعجيل الزكاة. ولو كان بيده بعض نصاب. ليش ليس كتعجيل الزكاة؟ تعجيل الزكاة في زيادة أجر، أما الرخصة تأخير الزكاة إلى القبض رخصة، يعني توسعة ليس فيها مزيد أجر، يكفي فيها التوسعة. نعم. ولو كان بيده بعض نصاب وباقيه دين أو ضال زكى ما بيده. هنا باقيه دين أو ضال، أو باقيه ضال يعني ضايع، يزكي ما بيده. وتجب أيضا في دين على غير ملي. على غير ملي، فقير يعني معسر. نعم. ومغصوب ومجحود إذا قبضه. إذا قبضه مرة واحدة. نعم. روي عن علي وابن عباس للعموم. نعم. قال: من كان له دين على ملي كامرأة وجب لها صداق في ذمة زوجها، فإنه يجري حساب الحول على ملكها من حين في ملكها من حين استحقاقها الصداق. فإذا مضى الحول على دخوله في ملكها فإنها تزكيه إن قبضته كاملا. يعني إذا يجري في ملكها، إذا خلى بها، إذا عقد عليها وخلى بها، استحقت الصداقة كاملة ولو كان في الذمة. نعم. أو تزكي ما قبضته. والأفضل في حقها أن تخرج زكاة ما لم تقبضه أيضا، وذلك لانعقاد سبب الوجوب وهو ملك النصاب وحولان الحول. وهذا ليس من قبيل تعجيل الزكاة، لأن تعجيل الزكاة يكون في شيء لم ينعقد فيه السبب الوجوب وهو مضي الحول. الأظهر أن المدين إذا كان موسرا باذلا غير مماطن، متى طلب منه الدين أداه، فإن الدائن يزكي هذا الدين مع ماله الذي في يده إن كان بيده مال. لأنه في هذه الحال لا فرق بين هذا الدين وبين المال الذي بيده. ومن كان بيده بعض نصاب وباقي النصاب دين أو ضائع غير ميؤوس منه فإنه يزكي ما بيده وهو بعض النصاب، وله أن يزكي ذلك الباقي من النصاب عند إخراجه زكاة ما بيده كما هو الحال في المسألة السابقة. صلى الله عليك. المماطل ما يكون حكمه حكم الضائع غير الميؤوس منه؟ سيأتي المماطل. وإذا كان له دين على غير مالي، هذا على غير مالي أو مماطل، نعم، أو كان له مال مغصوب، أو كان له مال مغصوب أو مجحود ومضى عليه السنون، فإنه يزكيه إذا قبضه لمرة واحدة، لأن الدين على معسر، والمغصوب والمجحود، والمغصوب لأن الدين على معسر ولأن المغصوب، والمغصوب والمجحود قد يحصل لصاحبه وقد لا يحصل، فهو ليس كالدين الذي على ملي، ولو زكاه عن كل عام احتمل أن تفنيه الزكاة، لأن تأخير الزكاة ليس من قبله بل بسبب غيره. إذا كان مماطل مثلا فتأخير الزكاة بسبب المماطلة، نعم، إذا قبضه يزكي مرة واحدة. نعم. وهذا بخلاف ما إذا كان له نقود مدخرة، يعني في البنك وبيضع عليها سنون، يعني في البنك، والبنك يعني من غير فائدة، أما الفائدة ربا، فيزكي، يزكي عليه كل سنة، ومضى عليها سنون لم يزكها نسيانا، يعني إن فرض أنه مضى عليها سنون ونسي أن يزكيها، نعم، لم نسيانا أو تهاونا، فإنه يزكيها لما مضى، ولو أفلتها الزكاة لأن التأخير من قبله. نعم، التأخير من قبله. نعم. الشيخ، لو أفلتها الزكاة ما يكون خرج عن حد الغنى، يعني هذا المال لا يكفي للزكاة ولا يكفي، هو فيها الزكاة، فيها الزكاة أكلتها، وهو لا زكاة عليه ما دام فقيرا، أصبح فقير بعد ما يخرجها، لأن التأخير بسببه يفرط، يعني التأخير بسببه، في فرق بين التأخير إذا كان بسبب المماطل أو بسبب الغصب، بسبب ليس منه فهذا لا زكاة فيه إلا إذا قبضه مرة واحدة، أما إذا كان التأخير بسببه تهاون أو نسي فهذا يزكيه ولو أفنت الزكاة جميع ماله، يعني كل أصبح زكاة. نعم. والغالب أنها لا تفنيها، يعني لا تفنيها كلها، إذا صار 2.5 ربع العشر، نعم، عن كل سنة، يعني مات في الأخير يبقى شيء يسير، يبقى شيء، نعم، إذا أخرج ربع العشر الأخير بقي كم؟ 19، نعم تقريبا، نعم. قوله: وإذا استفاد مالا فلا زكاة فيه حتى يحول عليه الحول إلا نتاج السائمة وربح التجارة، لقول عمر رضي الله عنه: اعتد عليهم بالسخلة ولا تأخذها منهم. إذا قلت اعتد صارت فعل ماضي، اعتد أمر، اعتد عليهم بالسخلة ولا تأخذها منهم، عد عليهم ولا تأخذها منهم. رواه مالك، ولقول علي رضي الله عنه: ولا يعرف لهما مخالف من الصحابة رضي الله عنهم. إذا استفاد مالا كصداق أو ميراث جرى في حول الزكاة من حين الاستفادة، ويزكيه إذا حال عليه الحول، ويستثنى من ذلك ربح التجارة ونتاج السائمة. ربح التجارة مثلا يصير صاحب دكان، إذا دار الحول مثلا في يوم معين من الحول يجرد الموجود، قديم أو جديد من البضاعة، وعلى قيمتها الزكاة سواء حال على الجديد الحول أو لم يحل. أين ربح التجارة؟ الربح كله سواء كان حال عليه حول أو لم يحل. اللي بالدرج من النقود أو الموجود يعني من العروض، أي نعم، يقيمه ويظهر عليه الزكاة الجديد والقديم. إذا كان صاحب دكان مثلا، صاحب تجارة، نعم. فإن حول الربح والنتاج حول أصلهما. حول الربح والنتاج حول أصل. النتاج للسائمة، والسائمة ثلاثة أنواع: الإبل والبقر والغنم. نتاجها، أي نعم، هذا نسلها. حول الربح والنتاج حول أصلهما، فإذا حال على أصلهما الحول فالنتاج يعني يعد عليهم ولا يؤخذ منهم. نعم. قال فيزكيهما مع الأصل. فلو كان له رأس مال في تجارة وقبيل حولان الحول ربح ذلك المال، فإن الربح يزكى مع رأس المال. نعم. لأن حول الربح حول رأس المال. نعم. وكذلك رأس المال 10,000، رأس المال 10,000، وربح قبل لا يحول الحول 10,000 أخرى، ما تزكى 20. نعم. وكذلك لو كان له 120 من الغنم وعند حولان الحول ولدت إحداهن، صار 21، 121، ما كمل به العدد 121، فإنه يجب فيه شاتان. لو ماتت هالسخلة شات واحدة. نعم. يعني لو ما أنتجت. نعم. لأن حول النتاج حول الأصل الذي هو النصاب، وأثر عمر رضي الله عنه في الموطأ. نعم. وفي إسناده راو مبهم. أي نعم. ولكن العمل عليه، اعتد عليهم بالسخلة ولا تأخذها منهم. نعم. قال أثر عمر لأنه من قول عمر. نعم. قوله ويضم المستفاد إلى ما بيده إن ويضم المستفاد إلى ما بيده إن كان نصابا من جنسه. ويصح، يعني أقول يصح ويضم هنا. أو في حكمه كفضة مع ذهب. نعم. فإن لم يكن من جنس النصاب ولا في حكمه فله حكم نفسه. يعني الفضة حكمها حكم الذهب، فتضم مع الذهب. أي نعم. أو الجنس، يعني إلى جنسه، إذا كان نصابا من جنس ذهب مع ذهب، فضة مع فضة. أي نعم. إذا استفاد مالا زكويا ضمه إلى جنسه كذهب مع ذهب، أو إلى ما في حكمه كذهب مع فضة، أو فضة مع ذهب، أو إبل مع إبل. فإذا كان المال الذي بيده لم يبلغ نصابا وبلغ النصاب بهذا المستفاد، بدأ حساب الحول بملكه هذا المال المستفاد. فإذا كان عنده نصف نصاب من الذهب وكان المستفاد نصف نصاب من الذهب فأكثر، أو كان عنده نصف نصاب من ذهب وكان المستفاد نصف نصاب من الفضة فأكثر، حكمه يعني في حكم. نعم. أو العكس، أو كان عنده 3 من الإبل وكان المستفاد 2 من الإبل فأكثر، فإنه يضم المال المستفاد إلى ما بيده ويزكيه إذا حال عليه الحول من حين كمل النصاب. من حين كمل النصاب، ما هو من حين الأصل. نعم. وإذا كان المال الذي بيده يبلغ نصابا فأكثر، فإنه يزكيه إذا حال عليه الحول. وأما المال المستفاد فإنه يبدأ بحساب الحول فيه من حين الاستفادة ويزكيه إذا حال عليه الحول، إذا كان نصابا فأكثر، وإلا زكاه بعد حولان الحول على اكتمال النصاب. ومثل ضم الفضة إلى الذهب أو الذهب إلى الفضة، لكون كل منهما في الحكم في حكم الآخر لاشتراكهما في كونهما أثمانا. مثل ذلك

أنه لما بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن أمره أن يأخذ من كل 30 من البقر تبيعا أو تبيعة، ومن كل 40 مسنة الحديث، وهو حديث صحيح رواه أبو داود والنسائي واللفظ له والترمذي وابن ماجه. قوله الثالث الغنم، ولا زكاة فيها حتى تبلغ 40، ففيها شاة إلى 120، فإذا زادت واحدة ففيها شاتان إلى 200، فإن زادت واحدة ففيها 3 شياه إلى 300، ففيها 4 شياه، ثم في كل 100 شاة. يدل لهذه الفرائض في زكاة الغنم حديث أنس رضي الله عنه المتقدم في زكاة الإبل، وفي صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت 40 إلى 20 و100 شاة، فإذا زادت 20 و100 إلى 200 شاتان، فإذا زادت على 200 إلى 300 ففيها 3، فإذا زادت على 300 ففي كل 100. عندك النص، فإن زادت 20 و100 إيش رأيك فيه؟ لو قلنا فإن زادت على 20 و100، نعم، فإذا زادت 20 و100 إلى 200، فإذا زادت على 20 و100 إلى 200 ففيها يعني شاتان، وفيها مثل ما قالوا في صدقة الغنم. نعم، أظن في على هنا. على كل حال إن لم تكن فهي مفهومة، إن زادت على 20 و100 إلى 200 ففيها شاتان. نعم، قال فإذا زادت على 200 إلى 300 ففيها 3، فإذا زادت على 300 ففي كل 100 شاة، فإذا كانت سائمة الرجل ناقصة من 40 شاة واحدة فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها. قوله ناقصة عن 40، يعني عن 40 شاة، شاة واحدة 39، ليس فيها شيء، ليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها. نعم، صاحبها. نعم، إذا شاء ربها يكون تجزى عن الصدقة العام القادم. لو تصدق 39، هو يتصدق على 39، ما تصدق عنها العام القادم. لكن لو زادت 40 بعد شهر بعد شهرين مثلا، هل يطالب أيضا إذا حال عليها الحول؟ إذا حال عليها الحول من تمام النصاب، زادت بعد شهر شهرين نحسب الحول من تمام النصاب. يطالب بزكاة أخرى؟ لا، ما يطالب زكاة، الزكاة من حوالين الحول، من حوالين الحول الأخير. أما الأولى تطوع بها، إيه لو ما دفعها ما أجبرنا. نعم، ما يجبره الحال. نعم، قوله ولا يؤخذ تيس ولا هرمة أي كبيرة. نعم، ولا ذات عوار أي عيب، ولا تؤخذ الربا وهي التي لها ولد تربيه، ولا حامر ولا سمينة ولا خيار المال، لقوله عليه الصلاة والسلام ولكن من أوسط أموالكم فإن الله لم يسألكم خيره ولم يأمركم بشره. لم يسألكم خير مالكم ولم يأمركم بشر مالكم. نعم، رواه أبو داود. نعم، يدل لعدم أخذ الهرمة وذات العوار والتيس حديث أنس رضي الله عنه في صحيح البخاري. ولا يخرج في الصدقة هرمة ولا ذات عوار ولا تيس إلا ما شاء المصدق. والحديث الذي أشار إليه الشيخ رحمه الله في سنن أبي داود عن عبد الله بن معاوية الغاضري رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم 3 من فعلهن فقد طعم طعم الإيمان: من عبد الله وحده، وأنه لا إله إلا الله، وأعطى زكاة ماله طيبة بها نفسه رافدة عليه كل عام، ولا يعطي الهرمة ولا الدرنة ولا المريضة. الدرنة التي فيها قروح فيها درن، ولا المريضة ولا الشرطة اللئيمة، ولكن من وسط أموالكم، فإن الله لم يسألكم خيره ولم يأمركم بشره. قوله: والخلطة في المواشي تصير المالين كالمال الواحد. إذا جمع صاحب ماشية مواشيهما واتحدت في سرحها ومراحها وراعيها، فإن المالين يكونان كالمال الواحد، وقد تكثر الزكاة بذلك وقد تقل. فإذا كان رجلان لكل منهما 40 شاة، لكل واحد منهما 40 شاة، وصارا خليطين، فإن الزكاة شاة واحدة. ولو كان كل واحد منهما غير مخالط للآخر وجب في غنمهما شاتان. هنا نقصت الزكاة. نعم. في الخلطة. نعم. ولو كان لأحدهما 20 من الغنم والآخر مثلها وصار خليطين وجب فيها شاة واحدة. ولو كان كل واحد منهما غير مخالط للآخر لم يجب عليه شيء، لأن غنمه لم تبلغ النصاب. نعم. يا أخي يؤخذ بالتحايل؟ إذا صار متحايل لا، ما تنفع الحيلة. يعني نعم، قد يتحايل، لكن ما يعني من تعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه. إذا تحايل على كل حال هذه حيلة غير مقبولة، محرمة. نعم، لبعضهم هكذا يعني قد يحتال، وبعضهم يؤدي. يعني إذا جاءوا الجباة يفرقون حيال الغنم حتى ما تجب زكاة، يفر من الزكاة. على كل حال إذا فعل هذا حيلة تؤخذ. قال رحمه الله: باب زكاة الخارج من الأرض. نعم. قوله: تجب في كل مكيل مدخر من قوت وغيره بشرطين، أحدهما بلوغ النصاب وهو 5 أوسق، والوسق 60. والوسق 60. الوسق ولا الوسق؟ الوسق 60 صاعا. نعم. والوسق 60 صاعا، وتضم ثمرة العام الواحد وزرعه بعضها إلى بعض في تكميل النصاب. الثاني في تكميل النصاب. نعم. الثاني أن يكون النصاب مملوكا له وقت الوجوب، فلا تجب فيما يكتسب اللقاط أو يوهب له أو يأخذه أجرة لحصاده. نعم. تجب الزكاة فيما كان مدخرا كالحبوب والثمار، وما لم يكن كذلك كالخضروات والمباطخ فلا زكاة فيها. يعني القثة والبطيخ الحبحب وما شاكل هذه المباطخ بطيخ فلا زكاة فيها. وتجب الزكاة في الخارج من الأرض، لكن قيمتها إذا حل عليها الحوت تجب فيها الزكاة. نعم. وتجب الزكاة في الخارج من الأرض إذا بلغ نصابا، والنصاب 5 أوسق، والوسق 60 صاعا. يدل لذلك قوله صلى الله عليه وسلم: ليس فيما دون 5 أواق صدقة، وليس فيما دون 5 ذود صدقة، وليس فيما دون 5 أوسق صدقة. رواه البخاري ومسلم. وعن أبي سعيد رضي الله عنه وروى مسلم في صحيحه عن جابر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس فيما دون 5 أواق من الورق صدقة، وليس فيما الفضة نعم وليس فيما دون وليس فيما دون خمس ذود من الإبل صدقة وليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة. وفي سنن أبي داود بإسناد صحيح عن إبراهيم النخعي أنه قال الوسق 60 صاعا. وفي القاموس المحيط الفيروزابادي الوسق 60 صاعا أو حمل بعير. وتضم ثمرة العام الواحد بعضها إلى بعض ثمرة العام الواحد بعضها إلى بعض في تكميل النصاب. فإذا كان لرجل حائط نخل يعني حائطين حائطا نعم أو حائطا نعم فإذا كان لرجل حائط نخل وثمرة كل واحد منهما لا تبلغ نصابا نعم فإنه يضم بعضها إلى بعض بعضهما يضم بعضهما إلى بعض لتكميل النصاب لأن مالكهما واحد. ويشترط لوجوب الزكاة في الخارج من الأرض إذا كان نصابا فأكثر أن يكون مملوكا له وقت الوجوب وهو الحصاد والجذاذ، فلا تجب على من حصل له ما يبلغ نصابا بعد ذلك كاللقاط الذي يلتقط ويجمع السنابل التي تتساقط بعد الحصاد التي رغب عنها أهل الزرع، وكذلك من وهب له ما يبلغ النصاب أو أعطي أجرة لحصاده أجرة لحصاده ما بلغ نصابا، فإن كل ذلك لا تجب فيه الزكاة لكونه ليس مملوكا في وقت الوجوب الذي هو الحصاد والجذاذ. نعم لكن لو حال عليه الحول وجبت. نعم قوله قال ويجب العشر فيما سقي بلا مؤونة ونصفه بها وثلاثة أرباعه بهما، فإن تفاوت فبأكثرهما نفعا ومع الجهر العشر. ويجب إخراج زكاة الحب مصفى والثمر يابسا. قال يجب العشر في الزرع والثمر إذا سقي بلا مؤونة كماء الأمطار والعيون، ونصف العشر فيما سقي بمؤونة كالنواضح والمضخات التي يستخرج بها الماء من الأرض. يعني اللي يزرع على مكاين أو مضخات نعم هذا نصف العشر. وإذا كان نصف المدة حصل السقي بلا مؤونة ونصفه بها فيكون مقدار الزكاة 3/4 العشر. وإذا حصل التفاوت فيما سقي بمؤونة أو بدونها فيكون إخراج الزكاة في أكثرهما نفعا، ومع الجهل في ذلك يخرج العشر ويكون إخراج الزكاة من الحب المصفى والثمر اليابس. ويدل لذلك حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريا العشر، وما سقي بالنضح نصف العشر. أخرجه البخاري. وروى مسلم عن جابر رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما سقت الأنهار والغيم العشور والغيم العشور، وفيما سقي بالثانية ينزل منه كالطل يسقي، فيما سقت الأنهار أو المطر نعم، وفيما سقي بالثانية نصف العشر. الدولاب الثانية نعم. قوله ولا يصح شراء زكاته ولا صدقته، فإن رجعت إليه بإرث جاز. يعني صاحب المال ما يشتري زكاته ولا صدقته، لكن لو رجعت إليه بإرث جاز. يدل لذلك حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال حملت على فرس في سبيل الله فأضاعه الذي كان عنده

ولو بقيت أحوالا ما لم تكن للتجارة فتقوم عند كل حول. وجه كراهية الحصاد والجذاذ ليلا ما يترتب عليه من حرمان المساكين الذين يتعرضون عند الحصد والجذاذ نهارا للتصدق عليهم. ويدل لذلك قصة أصحاب الجنة التي ذكرها الله في سورة القلم، والمعشرات الحبوب والثمار التي أخرج منها العشر أو نصف العشر عند الحصاد أو الجذاذ، فإذا أخرج زكاتها وادخر تلك الحبوب والثمار ولم يعدها للتجارة فإنه لا زكاة فيها ولو بقيت أعواما. وأما إذا أعدت للتجارة فإنها تقوم عند كل حول ويخرج منها ربع العشر ربع عشر القيمة كما هو الشأن في زكاة العروض. يعني الآن نقف على باب زكاة النقدين، ما أدري ما يمدينا، يعني ما بقي وقت، بقي دقيقتين أو دقيقة. هذا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا وإياكم في الدين. اللهم فقهنا في الدين، من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. اللهم فقهنا في الدين وعافنا واعف عنا وبلغنا من العمل ما يرضيك، آمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عندك إشكال يا شيخ علي؟ عندك سؤال؟ أهل أن يشاء ربها صاحبها، يعني إذا شاء أنه يخرج زيادة على المفروض فلا بأس. نعم، ما فيها زكاة إلا إن يشاء صاحبها، يعني إذا، وهو لا يجب عليه، إذا أحب أن يخرج ما لم يجب عليه فيقبل. نعم يا شيخ. ها، الضأن من بهيمة الأنعام. بهيمة الأنعام ثلاثة أصناف، الإبل والبقر والغنم. الغنم يشمل الضأن والمعز، المعز والضأن يشملها غنم، كلمة غنم. نعم يا شيخ. ما دام زكاة الذهب، أي إذا بلغ 20 مثقالا عند الصواغ، ممكن مثلا إذا كان فيه عندك ذهب يزينونه لك ويخبرونك بمقدار الزكاة. السؤال وش؟ أي الأولى، كل ذلك عليه زكاة، واختار هذا الشيخ ابن باز وابن عثيمين، يخرجون إلى أدنى الحل، في العمرة، أما في الحج فيحرمون من مكة، وسيخرجون إلى عرفة وهي من الحل، والحكمة في ذلك أن يجمع في إحرامه بين الحل والحرم. فأهل مكة في الحج من مكة، أما في العمرة فيخرجون إلى أدنى الحل من الجعران أو من التنعيم أو نحو. نعم. ها؟ لا، أنت تسأل على أهل مكة، وانقلبت معي إلى المسافر حتى سألني عن أهل مكة. أي نعم. متى تصير من أهل مكة؟ إذا تأهلت وقعدت فوق 4 أيام وتوطنت مكة تكون من أهل مكة، ولا يجب عليك إلا عمرة واحدة في عمرك. نعم. عليكم السلام. هذا في سعر السوق، الحاضر. أجرد المتجر، وكل نوع عنده قيمته في السوق الحاضر، بيعي إياه بالبيع أي في السوق الحاضر. أي لا ما هو بالشراء، ما شاء الله تكسب مرتين. أي نعم، السوق تقيمه في قيمته، لكن إذا كنت مبالغ في الزيادة ارجع إلى القيمة المعقولة. ها؟ لا، الشراء يمكن شريت رخيص، وزاد السعر. أي نعم، أنا قلت لك في سعر السوق، في سعر اليوم. ها؟ هو أفتاك فيها أحد؟ على كل حال بذمة من أفتاك، بذمة من أفتاك إذا كان من أهل الفتية. أي نعم. ها؟ بيأجرهم عمارة أو عمارتين، بيأجرها سكني سكن له. ها؟ سكن عمارة أو عمارتين، يسكن عمارة أو مخازن، هل كل المخازن أو العمارة أو العمارات هل يسكنها هو بنفسه محتاج لها؟ بيأجر خلاص، السكن الذي يسكنه لا زكاة عليه. اي نعم نعم. لا، ما هو كل البنوك الربوية، يقول الربا حل الله البيع وحرم الربا. تعامل مع البنك لكن لا تأخذ الفائدة، يعني بدون فائدة، لا تشترط الفائدة، وإن أعطوك فائدة هي الفائدة لك ولا البنك اللي فعلها؟ يبي يعطيك جزء منها عشان يورطك. خذ الجزء هذا واجعله في مرفق عام للمسلمين، تخلص منه كما تتخلص من الوسخ. اي ما هو على سبيل القربة، ما في مشكلة ان شاء الله. نعم نعم يا شيخ، الشايب واجف على راسي، اجلس يا شيخ. اي نعم، اذا حذاها اجانب تسدل الخمار على وجهها، إذا صارت في الطواف تسدل الخمار على وجهها ولا يضرها. أي نعم نعم يا شيخ، ولا راح. نعم المسافر ما تجب عليه الجمعة، إن صلى إن حضر الجمعة، يعني حضر قرية وصلى معهم الجمعة أجزأته عن الظهر، لكن المسافر لا تجب عليه الجمعة. نعم يا اخواننا، نعم نعم، يعني بحسب زيادة. ايه لا بأس، بنك اسلامي مضاربة، يقول انا اخذ منك المال هذا واضارب به، فان ربحت اعطيك من الربح وان خسرت عليك من الخسارة، فهذا لا بأس به. الغنم بالغرم، لابد إذا خسر البنك تخسر وإذا ربح تربح. لا لا، عمره ما بيخسر، هذا ما هو صحيح. اي نعم. المؤسسة الخيرية هي زكاة نفسها، هي صدقة عامة. هي هذه صدقة عامة، مدرسة مثلا، مسجد، اي وقف، اي الوقف هو زكاة نفسه، هو صدقة، لكن وقف على معين ولا على غير معين؟ مفتوح للجميع، اذا لا زكاة فيه. هذاك الوقف على معين صح يزكيه. مرحبا. زي هل يصح الاحرام من التنعيم ام فئة قوية؟ يعني عاوز اجابة. لا، مسألة أنت أعطيتني سؤال عام. أيوة. أي نعم، فأنت إذا مثلا دخلت مكة محرم، يعني كأنه هذا ملفوف، كأنك تقول بروح أمام الشرطة بثيابي حتى لا يردوني، وإذا وصلت مكة خرجت إلى التنعيم وأحرمت من هناك. أيوة. هذا ما يجوز، ما يجوز، تحتال على يعني ولي أمر المسلمين ويجب أن ينظم هذا الأمر لمصلحة المسلمين. بالنسبة للحج، لأن في تقييم. بالنسبة للحج وبالنسبة للعمرة أيضا. العمرة برضو العمرة ما لابد من تصريح. لا، أي بس التصريح، يعني أنا الوقت خشيت مكة محرم،